ثم يبين ربنا تبارك وتعالى مصير أهل التقوى فيقول عز من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. كلمة مثل وهنا في هذه الآية جعلت علماء التفسير يختلفون فيها، كل ذهب فيها مذهبا. المثل هو مثل الشيء، وتضرب الأمثال لتقريب الأفهام أو لتقريب ما غاب عنه بما نراه. فربنا تبارك وتعالى يضرب المثل بما نراه لنصل إلى ما غاب عنا، وما غاب عنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذا قيل: ما في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. مثل مرفوعة بالابتداء كما قيل، والخبر محذوف تقديره فيما يتلى عليكم مثل الجنة أو خبرها تجري من تحتها الأنهار، أقوال في الإعراب. ولكن كلمة مثل قد تأتي مقحمة للتأكيد، والذي حير العلماء هو كلمة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. أين المثل أو أين الممثل به؟ فمثل كلمة مثل قد تقحم للتأكيد كقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وربنا لا مثيل له ولا مثل له، والتقدير ليس هو كشيء. أما كلمة مثل فقد أقحمت للتأكيد، كما أن كلمة مثل قد تعني صفة، وهنا يكون التقدير صفة الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، ذاك معنى آخر. وقد يكون التقدير مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري من تحتها الأنهار. فإن رأيتم في الدنيا جنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم فذاك مثلها مثل الجنة التي وعد المتقون، مع الفارق بين الجنتين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. كلمة من تحتها الأنهار، حتى هذه الكلمة قيل فيها أي بين أشجارها، بين أغصانها، في طرقها، لأن الأنهار لو جرت من تحت الجنة إذن فالجنة فوق الأنهار. فهل ترى الأنهار؟ هل الأرض شفافة؟ هي أمثال. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، أي لا انقطاع له ولا فناء له. فإذا قطفت الثمرة خرجت ثمرة أخرى بدلا منها في لا وقت. وكلنا يرى حين نقطف الزهرة من فرعها بعد فترة تخرج زهرة أخرى تأخذ من الزمان ما تأخذ. أما في الجنة فلا أسباب، كل شيء بلا سبب، كن فيكون. فكأن الثمار لا نهاية لها، لأنها مهما قطفت لا فراغ ولا فناء، إذ يخرج بدلها فورا، اكلها بائد، وظلها والخبر محذوف تقديره، وظلها كذلك ظلها دائم لا انقطاع له ولا زوال، اذ لا شمس هناك. اكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، عاقبة الدنيا آخرة المطاف هذه الجنة التي صفتها كذا وكذا، هذه هي عاقبة المتقين. أما الكفار فنهايتهم ومآلهم والعياذ بالله إلى النار، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والعقبى كما قلنا عاقبة الشيء نهايته. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب يأتي في القرآن بمعنى جنس الكتاب، ألف لام الجنس، الكتاب أي ما نزل من كتب التوراة والإنجيل. والكتاب يأتي بمعنى القرآن ألف لام العهد، من هنا والذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا به، إذ هو المبشر به في كتبهم، ففرحوا به وفرحوا بالقرآن لأنه مصدق لما معهم مبشر لهم، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهما وغيرهم وغيرهما ممن آمن من أهل الكتاب. أول الذين آتيناهم الكتاب أهل الملة، أهل القبلة، أمة محمد، الذين آتاهم القرآن فعرفوه وعلموا ما فيه وآمنوا به ورأوا إعجازه في لفظه ونظمه ومعناه، وعلموا أنه معجزة الله الخالدة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، إذن فما من آية تنزل من القرآن إلا وتزيد المؤمنين إيمانا ويفرحون بها، لأنها نور كاشف يكشف يبين الأحكام ويبين الحلال ويبين الحرام، فكأنهم مستجيبين لأمر الله عز وجل، منتظرين لمعرفة المزيد مما يجب حتى يصلوا إلى رضوان الله الأكمل والأتم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الأحزاب من تحزب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار مكة. الأحزاب اليهود النصارى الذين لم يؤمنوا به وسموا بذلك لأنهم طوائف وفرق لا تجمعهم عقيدة ولا يجمعهم رأي ولا دين، ينكرون بعض القرآن، ينكرون بعض القرآن أي الذي لا يتفق مع كتبهم، لا يتفق مع ما حرفوه، فهم القائلون إن المسيح ابن الله، والقرآن يقول إن المسيح عبد الله، فهم ينكرون ما يخالف ما جاء في كتبهم، ولا يستطيعون إنكار ما اتفق مع كتبهم. من خلق السماوات والأرض؟ الله. من خلق الناس؟ الله. من سخر الشمس والقمر؟ الله. قصص الأنبياء الذين آمنوا بهم، نوح، هود، صالح. إذن فهناك ما يتفق مع كتبهم فلا ينكرونه، وهناك ما يخالف كتبهم فهذا ما ينكرونه، خاصة ما جاء في التفريعات. العقيدة واحدة والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لا إله إلا الله، هذا ما بعث به جميع الأنبياء والمرسلين. أما التفريعات والتشريعات فهي تختلف بحسب الأمصار والأزمان بما تقتضيه حكمة الله عز وجل. تختلف كيفية الصلاة، يختلف كيفية الصيام، تختلف الأحكام. فقد كان القصاص عند اليهود، القصاص عندهم، والعفو عند النصارى، فجاء الإسلام بالأمرين معا، بالقصاص وبالعفو. وهكذا تختلف التفريعات، لكن أصل الدين واحد. من هنا كان الرد الواضح للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره الله به: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل، إذن هذا هو أصل الدين. أما اختلافنا في التفريعات واختلاف ما جاء في القرآن عن كتبكم فيما جاء في التفاصيل لبعض الأحكام، فذاك مقتضى الحكمة الإلهية لاختلاف الأديان، لاختلاف الأمصار، لاختلاف الأزمان. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، رب هؤلاء إلى الأصل. الحجة الدامعة التي وجهوا بها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أشرك بالرفع على استئناف قراءة، ولا أشرك به قراءة. إذن هذا هو الأصل، أصل كل دين هذا هو الأصل. أما الاختلاف في التفريعات فذاك أمر لا يدعو إلى إنكار النبوة أو إنكار الرسالة، بما يأمر، بما يطلب، بما أرسل، بما بعث، بعبادة الله الواحد القهار. هل في هذا خلاف؟ هل هذا ينكر؟ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو. هذا هو الأصل، أصل الأديان، إليه، إلى الله، إلى عبادته، إلى إفراده بالعبادة، وإليه مآب مرجعي ومرجع الجميع، آب يؤوب أوبا ومآبا رجع. إذن فكلنا مرجعنا إلى الله. وإن كنت أنا أعلم أن مرجعي إلى الله فمن المستحيل أن أفتري عليه الكذب، أو أن أدعو معه إلها آخر، أو أن أشرك به أحدا. أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. والصيغة فيها القصر: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والآية من حيث الظاهر قد لا يتنبه الإنسان للرباط بينها وبين ما سبق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي ومثل الإنزال الذي تم على الأنبياء من قبلك بالعقيدة الخالصة بالتوحيد، نزل هذا القرآن. فلا اختلاف. ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول العقيدة أنزلنا إليك القرآن بمثال عربي ليفقه ويفهمه، وكما أرسلنا كل رسول بلسان قومه أنزلنا إليك القرآن لتحكم به في الوقائع ولتحكم به في القضايا بما أنزل الله إليك، وأنزلناه بلسان عربي بلغتهم كما حدث مع الرسل من قبلك، فما أنت ببدع في هذا الشأن. وكذلك أنزلناه، وكذلك التشبيه، وكذلك أنزلنا أي مثل هذا الإنزال. قل إنما أعبد الله، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، هذا ما نزل من قبل. وكذلك ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول العقيدة أنزلنا القرآن بلسان عربي حكما ليحكم بين الناس في القضايا والوقائع بما نزل فيه، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ما هي الأهواء؟ أهواؤهم أرادوا منه أن يعترف بدينهم، أرادوا منه أن يتوجه إلى قبلتهم حين تحول إلى الكعبة، أرادوا منه أن يتوجه مرة أخرى إلى بيت المقدس، أرادوا أن لا يسب آلهتهم، أرادوا منه أشياء. فيقول الله له: لئن اتبعت أهواءهم فيما يطلبوه منك، وبين أن ما يطلبونه أهواء، والهوى يهوي بصاحبه، واتباع الهوى يضل، والهوى يعمي ويصم. إذن فمقترحاتهم أهواء، أهواء ما تشتهيه النفوس، أهواء لا أصل لها، أهواء لا عقيدة فيها ولا حكم ولا دليل ولا برهان، مجرد الهوى. والأهواء تختلف في اختلاف الناس، ولكل هواه ولكل رغبته. فإن اتبعت أهواءهم فيما يطلبونه منك بعدما جاءك من العلم بنسخه وبإلغائه كما حدث في نسخ التوجه إلى بيت المقدس، وأمر أن يتوجه إلى الكعبة، وقال السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حين توجه إلى بيت المقدس قالوا: اتبع قبلتنا وأنكر ديننا، غدا يتبع ديننا. وحين تحول عن البيت المقدس قالوا: تحول عن القبلة. وهكذا تغيرت أهواؤهم، والمسألة كلها عبارة عن إنكار وجحود وتكذيب وغل وحقد وحسد، لكنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، من ولي يتولى أمرك أو ينصرك أو يدافع عنك، ولا واقي يقيك شر العذاب أو يقيك الغضب، غضب الرحمن، غضب الجبار من الوقاية، ما لك من الله من ولي ولا واق. الكلام للمعصوم، وطالما كان الكلام للمعصوم فهو غير مراد، يستحيل، وإنما المراد الأمة، فالخطاب له والمراد أمته، لأنه ما كان له أن يتبع أهواءهم أبدا، ما كان، ذاك محال وهو المعصوم. فإذا توجه الخطاب بهذا الشأن للمعصوم فهو غير مراد بالخطاب، والمراد أمته. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا واق. إذن فإذا كان الخطاب له وهو غير مراد به، والمراد هم الأمة، فالهدف من هذه الصياغة وذاك الأسلوب إقناط الكفار، إقناط الكافرين من أن يحدث تحول، وتهييج للمؤمنين للثبات على الدين وعلى العقيدة. فإذا كان الخطاب متوجها إلى سيد الخلق متوجها إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، إذا فنحن مطالبون بالثبات على ما نحن عليه من صدق العقيدة وتوحيد الله عز وجل. اعترض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور، قالوا يتزوج النساء وينجب الأولاد ولو كان نبيا لزهد في كل ذلك ولا شغله أمر النبوة عن النساء والزواج. وقالوا لو كان نبيا لجاء بمعجزة كما جاء الأنبياء من قبله بالمعجزات، كما جاء موسى بالعصا وجاء عيسى بكذا وجاء صالح بكذا. وقالوا لو هددنا بالعذاب وتوعدنا فلما لم ينزل العذاب رغم تكذيبنا له واستهزائنا به. تلك كانت اعتراضات المشركين، كيف تزوج، كيف ينجب، كيف لم يأتي بمعجزة، كيف لم ينزل الكتاب، كيف ينسخ أحكام حكم بها الأنبياء من قبله، كيف في الحلال والحرام، في المحرمات، حرم اليهود على أنفسهم أشياء لم ينزل بها سلطان، كل طعامك نحلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. هم حرفوا وحرموا وأحلوا من تلقاء أنفسهم، فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فأنكروا عليه ذلك. إذن فهناك أربع أمور: كيف يتزوج النساء ولما لم تجعله النبوة عن ذاك، كيف لم يأتي بآية كما جاء بها الأولون، كيف لم ينزل العذاب رغم تكذيبنا ورغم دعائنا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إلى آخر ما طلبوه. كيف يخالف شرع من قبله ويدعي أنه نبي مصدق لما نزل من قبل، ويرد الله تبارك وتعالى بالحجة الواضحة على كل ذلك في آية: واسمع وتأمل، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في آية حجة واضحة وبرهان ساطع وصياغة لا يأتي بها إلا الله. هذا الإيجاز المعجز والرب المفحم. هل كان لنوح زوجة؟ هل تزوج موسى؟ هل تزوج الأنبياء وكان لهم ذرية؟ أنتم اليهود تقولون عنه ذلك، من أين أتى إسحاق؟ من أين جاء يعقوب؟ من أين أتى يوسف؟ من أين جاء الأصداد؟ فلما تنكرون عليه ما حدث مع الأنبياء من قبل؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبل وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هل ينكرون ذلك؟ ذاك الرد الأول. المعجزات: ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والغريب في الصياغة، وانتبه يا من تحب لغة القرآن، الحظر لا يكون إلا على من يقدر أن يأتي بالمحظور. حين تقدر أن تأتي بالأمر فيأتي الحظر، فالحظر في محله والمنع في محله، أمنعك عن شيء أنت تستطيع أن تأتي به. أما إذا كنت لا تقدر على الشيء فكيف يحظر عليك ما لا تقدر عليه؟ من هنا كانت صياغة هذا الجزء: ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لا يصح ولا يكون ولا يجب. فهل ممكن له أن يأتي بالآية فحضر عليه ذلك؟ أبدا. إذن فالصياغة والصيغة صيغة الحظر والمراد والمعنى النفي. هذه الصيغة بهذا الأسلوب لا يقوى عليها بشر، لكن الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم تطلبون منه أن يأتي بالآية وأن يأتي بالمعجزة، فهل يمكن له أن يأتي بمعجزة بغير إذن من الذي أرسله؟ هل يمكن؟ هل يصح؟ إذا فكيف تطلبون من ما لا يقدر عليه؟ من هنا خرج الكلام مخرج الحظر والمعنى النفي: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ذاك هو الرد الثاني عن الآيات. أما عن نزول العذاب وكيف لم ينزل رغم أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو سنا بعذاب أليم، فيقول الله لهم: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. إذن فالمسألة ليست بطلب الناس أن تطلب الشيء فيحدث، لأن هناك ملك قدر الأمور وقضاها أزلا وكتبها وأحصاها. الأجل مدة الشيء، ويطلق الأجل على نهاية المدة أيضا، يطلق الأجل على المدة ويطلق على نهاية المدة. الأجل هنا المقصود به مدة وأزمنة الموجودات، أزمنة الموجودات لكل أجل، أي لكل موجود في الوجود زمان محدود يوجد فيه، لا يسبق ولا يلحق ولا ينتهي قبل الموعد. فلكل موجود زمان، متى يوجد متى ينتهي، لكل أجل أي لكل زمان من أزمنة الموجودات كتاب مكتوب محدد لا يتقدم ولا يتأخر. فإن كان هناك عذاب فنزول العذاب ليس باستعجالكم وليس بطلبكم، وإنما ينزل العذاب في الموعد المحدد لكل أجل كتاب. قال بعض المفسرين: الآية فيها تقديم وتأخير، وقد يكون المعنى لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل، كقوله لكل نبأ مستقر، أي لكل كتاب، لكل قضاء قضاه الله وأبرمه أجل، مدة يحدث فيه. هذا صح وذاك صح. لكل أجل كتاب، لكل مدة وزمان وأزمنة الموجودات كتاب قضاء قضاه الله وكتبه، لا يتقدم ولا يتأخر. أو لكل كتاب أجل، أي لكل مكتوب مقدر قضاه الله أجل، مدة محددة متى يبدأ ومتى ينتهي، لكل أجل كتاب. أما مسألة اختلاف الشرائع واختلاف القرآن عن شرائعهم في التفريعات، ليس في أصل العقيدة وإنما في التفريعات، فيرد عليهم ربنا بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء، المحو إزالة أثر، الأثر المحو إزالة الأثر من كتابة وغيرها، والإثبات التدوين في الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخها ويثبت ويضع بدلا منها ويقرر ما يشاء من الشرائع. فإن اختلف القرآن مع الكتب الأخرى في بعض التفريعات فلأن الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات، مدون فيه الناسخ والمنسوخ، فيه كل شيء. فذاك أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، فيه كل الشرائع، فيه كل شيء، لكن الله يمحو من الشرائع ما يشاء. فيأتي موسى فيمحو الله بكتابه ما يشاء من تفريعات ليس في أصل العقيدة، ويثبت من التكليفات ما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، ويضع الأحكام بما يقتضيه استصلاح الناس في ذاك الزمان وذاك المكان. لكل زمان رجال، ولكل زمان دول، ولكل زمان مبادئ وأعراف، والناس تتغير والبشرية تختلف من جيل لجيل ومن عصر لعصر. وانظر إلى بعيد لترى كيف كانوا يزرعون، كيف كانوا يبنون، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا ينامون، ماذا كانوا يركبون، وهكذا. كل عصر مختلف. فربنا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من الشرائع والتفريعات التي لا تؤثر على أصول العقيدة. ذاك هو المعنى المتبادر إلى الذهن، الردود المفحمة، الحجج، البراهين الساطعة. ليس بعد ذلك كلام. وجاء بعض العلماء وتكلم في المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم كل شيء أصله، أم كل شيء أصله، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، قول أم الكتاب علم الله الأزلي، فقد علم ما خلق وما خلقه عاملون. وذاك لا تبديل فيه ولا تغيير، علم الله لا تبديل فيه ولا تغيير، ولا محو فيه ولا إثبات. فإما أم الكتاب اللوح المحفوظ، وإما أم الكتاب علم الله عز وجل. من هنا قيل يمحو ويثبت من صحائف الملائكة، وأم الكتاب الذي لا محو فيه ولا إثبات اللوح المحفوظ. ماذا يمحو وماذا يثبت؟ قالوا يمحو السيئات لمن تاب، ويثبت بدلا منها الحسنات، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قالوا يمحو قرونا ويثبت قرونا، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يمحو ويثبت، يمحو أمم ويهلكها ويذهب بها ويأتي لأمم أخرى، يمحو ما يشاء ويثبت. وقيل يمحو ما يشاء ويثبت في أمور، في أمور مثلا أنت تتكلم كل كلمة مدونة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ذاك التدوين في صحف الملائكة، من كلامك ما لا ثواب فيه ولا عقاب. هلم بنا ننام، هل فيها ثواب؟ هل فيها عقاب؟ يا بني فاتنا بالغداء، هل فيها ثواب؟ هل فيها عقاب؟ فيمحى من صحائف الملائكة ما لا ثواب فيه ولا عقاب، ويثبت في الصحائف ما فيه ثواب وعقاب. أما اللوح المحفوظ ففيه كل حركة وكل سكون وكل كلمة وكل حرف، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن فالنحو والإثبات إثبات ما فيه ثواب وعقاب، ومحو ما لا ثواب فيه ولا عقاب. محو الأمم وإثبات الأمم، محو الشرائع التفريعات وإثبات بدلا منها، أو إثبات ما لا محو فيه، نسخ الآيات والإتيان بآيات، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ذاك المحو وذاك الإثبات. أما اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. وقال بعض الناس بل هناك محو وإثبات في اللوح المحفوظ كذلك، يمحو ما يشاء ويثبت في صحائف الملائكة وكذلك في اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب، أصل الكتاب، أم الكتاب هو علم الله الذي لا تغيير فيه ولا تبديل ولا محو فيه ولا إثبات. قول آخر، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أيها الأخ المسلم اسمع وتنبه وانتبه، قضاء الله عز وجل لا تغيير فيه ولا تبديل، ولكن من القضاء ما هو ثابت واقع لا محالة، ومن القضاء ما هو مصروف بأسباب. فما هو ثابت واقع فذاك هو المثبت، وما هو مصروف بأسباب فذاك هو الممحو. يمحو الله ما يشاء ويثبت، قراءة ويثبت عنده أم الكتاب. إذا فكل شيء مدون، القضاء الواقع والقضاء المصروف بأسباب. فهل هناك قضاء مصروف بأسباب؟ نعم. واسمع، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإن تم الدعاء صرف القضاء. يمحو الله ما يشاء. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فإن وصل رحمه زاد رزقه، زاد رزقه وطال عمره. إذن فالقضاء منه ما هو واقع لا محالة ذاك هو المثبت، ومنه ما هو مصروف بأسباب، والكل في أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال بعض الناس ما لا محو فيه ولا إثبات ولا تغيير، الأرزاق، الآجال، الخلق، الخلق، الموت، الحياة. وقال بعضهم غير ذلك، أقوال. لكن نقول بأرجح الأقوال هو أن الآية رد على ما اعترض المشركون به على سيد الخلق في تبديل وتغيير تفريعات التشريعات، في التحليل والتحريم، في الإباحة والحظر. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي يمحو ما يشاء من تشريع وتفريع وحكم في أزمنة سابقة وكتب سابقة، ويثبت ما يشاء في كتابه الأخير في قرآنه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذاك أسلم وأشبه بالصواب. وإن كان ورد عن بعض الناس والصحابة أنه كان يدعو اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو محوما أو مقبلا عليه في الرزق فامحو اللهم ما كتبت واكتبني مرزوقا سعيدا طويل العمر إلى آخرها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، والآية عامة، ونحن نعتقد أنها من المتشابهات التي يجب الوقوف فيها عند حدود معنى اللفظ ظاهرا دون الدخول في التفاصيل ودون الدخول في المعنى المراد، إذ المعنى المراد في علم الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إما أم الكتاب اللوح المحفوظ أو أم الكتاب علم الله. من هنا جاء الاختلاف، ومن هنا نقول الله تبارك وتعالى أعلم بمراده. فيلفت ربنا تبارك وتعالى نظر هؤلاء المنكرين إلى أمر غاية في الوضوح، وهو النقص وزيادة وعدم دوام الحال، فدوام الحال من المحال. بعدما رد عليهم بالحجة الواضحة الصاطعة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبين ربنا تبارك وتعالى آية لمن له ذرة من عقل النقط الزيادة والنقصان. لكن قبل أن يبين هذه الآية يسري عن حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسليه ويطمئنه، فيقول له وللأمة لكل أجل كتاب. إذا نزول العذاب مقدر، قد ينزل وقد لا ينزل، وقد يؤجل وقد يرفع. قضاء مبرم ثابت وقد يصرف بأسباب، كما صرف العذاب عن أمته بوجوده صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن فقد صرف عنهم بوجوده صلى الله عليه وسلم وببركته صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيسري ربنا عنه وعن الأمة ويقول له وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. والصيغة صيغة قصر، قصر الموصوف على الصفة، كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم صفته الوحيدة أو الأصيلة الإبلاغ، والبلاغ اسم بمعنى التبليغ. ويسري عنه ويقول قد ينزل العذاب في وجودك فتراه بعينيك وتتشفى فيهم، ويذهب ربنا غيظ قلبك وقلوب المؤمنين. وقد يؤجل وقد لا ينزل، فسواء عشت ورأيت أو انتقل إلينا فلسوف تعلم وتتيقن وتتأكد أن يد الله محيطة بهم واصلة إليهم لن يفلتوا منه. وإما ماذا إذا للتأكيد، أي وإن نرينك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم، بعض العذاب كفتح مكة كالأسر والقتل وما أصابهم من السنين والجذب والقحط، وإما نرينك بعض الذي نعده أو نتوفينك، والجواب فإنما عليك البلاغ، أو الجواب فإلينا مرجعهم فنفعل ونفعل ونفعل. وظيفتك الوحيدة فإنما عليك البلاغ، قصر الموصوف على الصفة، أي لا وظيفة لك إلا التبليغ فقط، أما الحساب والعقاب والثواب فتلك مسؤوليتنا. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فإياك أن تستعجل لهم، وإياك أن تطلب منع العذاب عنهم. ذاك شأن الله، شأنك التبليغ وشأن الله الحساب. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ها هي الآية، ها هي المعجزة والدليل الواضح على تدبير الواحد الأحد. النقص، النقص. وانظر إلى نفسك من ضعف إلى قوة، ثم من قوة إلى ضعف. نقصك في زيادة، زيادتك في نقص. فأنت في طفولتك زيادة، تزيد وزنا وحجما وعقلا حتى تصل إلى درجة، وإلى بالنقص يأتيك ويحدث النقص بعد الزيادة. وفي كل شيء، النبات ينمو ويزهو وينبت ثم بعد ذلك يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فانظروا إلى الأرض، فيها النقص، فيها النقص بعد الزيادة، وهذا النقص بتدبير وتقدير. فهل ضمنتم استقراركم واستمراركم وثباتكم على ما أنتم عليه؟ هل ضمنتم ذلك؟ فكيف تجحدون وكيف تكفرون؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض، أن يأتيها أمرنا أو قضاؤنا أو إرادتنا، ننقصها من أطرافها. وهذه الأطراف أشكلت على الناس، فقالوا أطراف الأرض ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الكفار يضمه إلى أرض المسلمين، فكلما غزا كلما غزا وانتصر ضمت أرض الكفار إلى أرض المسلمين. إذن فأرض الكفار تنقص من أطرافها بما يستولي عليه المسلمون، ذاك رأي، وهو الأغلب، أغلب آراء الناس في ذاك الوقت كان هذا. وقال بعضهم رأي آخر غريب، قالوا طرف الشيء شرفه، وأشرف الأشياء أطرافه. من هنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت أشرافها، بموت أشرافها وعلمائها. رأي الأطراف، الأشراف، الأطراف أكرم الأشياء. نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي بموت الرؤساء، الأشراف، العقلاء، الحكماء. رأي له من الغرامة ما له. وقال بعض أهل العلم الحديث أن الآية من الإعجاز العلمي للقرآن، إذ إن الأرض كرة، وطالما كانت كرة على هيئة الكرة فأطرافها محيطها، ولا أطراف لها، الأطراف للأشياء الممتدة طولا وعرضا، فإن كانت على هيئة الكرة فالطرف هو المحيط. محيط الأرض له مقدار، مع الوقت ومع الزمن ينكمش هذا المحيط، لأن الأرض في داخلها ملتهبة، درجة الحرارة في باطن الأرض فوق ما يتخيله الإنسان. هذه الحرارة الشديدة الملتهبة مع الوقت تقل وتبرد، ومع برود الساخن ينكمش. واكتشفوا ان محيط الارض يقل تدريجيا. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها، فهي من الاجاز العلمي، وهي للاجيال التي بعد ذلك يفهمها من نزلت فيهم على ان ارض الكفار تنقص باستيلاء المسلمين عليها، ويفهمها اخر الاجيال على ما يرونه من ظواهر طبيعية في انكماش الأرض، أو يرونها كما يحدث الآن وكلنا نراه من نحة تحريم للشواطئ وزيادة المياه على اليابسة، وها هي شواطئكم في ظرف 20 من السنين سوف تتلاشى. هنا في الإسكندرية بقول العلماء تنقص الشواطئ في كل عام بالمقدار، اذا فالبحر يهجم على اليابسة فتنقص الارض من اطرافها، والله اعلم بمراده. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم لا معقب لحكمه. التعقيب على الاحكام بالنقض او بالتغيير او بالتبديل او بالافطال، لكن احكام الله لا ناقض لها ولا مغير لها ولا مبدل لها، يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، سريع الحساب. اذن فهو في حسابي غير محتاج لعد لاحصاء لضرب وطرح، غير محتاج لذلك، كما انه سريع الحساب بمعنى ان الحساب آت وكل آت قريب مهما طال الزمن، كل آت قريب وهو سريع الحساب. وينبههم ويحذرهم ويتوعدهم، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، هل حدث؟ حدث. والمكر التدبير في الخفاء، فكيف كانت النتيجة؟ كيف كان؟ أين هم؟ أين ديارهم؟ أين حصونهم؟ أين قصورهم؟ مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. إذا مكر الماكرين مخلوق له، بل هو من ضمن مكره، إذ مكر بهم فجعلهم يمكرون فأخذهم بمكرهم. فلله المكر جميعا، مكرهم من أين أتى؟ كيف؟ مخلوق أم لا؟ فإن كان مكرهم مخلوق فالخالق هو الله، فلله المكر جميعا. من يقدر على مكره؟ من؟ فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس فيجازيها عليه، يعلم ما تكسب كل نفس. وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار، الكافر قراءة، وسيعلم الكفار علم اليقين لمن عقبى الدار، النهاية والنتيجة